الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وتقبل منا واعف عنا إنك أنت العفو الرحيم. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك. فضل الوقوف بعرفة. فضل الوقوف بعرفات. قال ابن عباس: فلقد رأيتنا نبيع ذلك الضرب من الكباش، فلما ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى تعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم ذهب به جبريل إلى منى. يا عبد المغني، نعم. اقرأ ما قبله بأصل. من الأول نقرأ. قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة. اقرأ ذلك. نعم. قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة. قال: صدقوا، إن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بصبر المناسك عرض له شيطان عند المسعى، فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة. إن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بصبر المناسك، هكذا عندكم ها؟ صححنا احنا؟ ايش قلنا فيها؟ لما أوريا لما أري المناسك عرض له شيطان عند المسعى، فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة، فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له شيطان عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض. طيب. قال: ثم تله للجبين، هكذا العبارة لا تكون متسقة وفيها اضطراب. مثلا لم يقرأ ويجد ضمير لا يعود إلى مذكور، لا يكون هذا من أساليب اللغة، لابد يكون الضمير يرجع إلى مذكور سابق، فلما لم يكن مذكور اضطرب النص. أنا رجعت إليه في مسند الإمام أحمد، قال: وثم تله للجبين. هذا كلام في منى لما عرض له شيطان جبريل إبراهيم عليه السلام، رماه بسبع حصيات. قال: وثم، أي هناك في منى، تل إسماعيل الجبين، وتله ثم تله بمعنى يعني أضجعه. وقفنا على هذه العبارة، اقرأ. وثم صلحوها. وثم، أي ثم بمعنى هناك، ثم معناها هناك، أما ثم حرف عطف، إذا قرأناها بثم ما يليق المعنى ولا يفهم منها مراد، لكن وثم، أي وهناك في منى، تل إبراهيم إسماعيل للجبين. اقرأ. نعم. وثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال: يا أبا، إنه ليس لي ثوب. طيب صلح. يا أبتي، يا أبتي، التاء مفتوحة، يا أبتي، يا أبا، صحابتي إنه ليس لي ثوب تلفني فيه فعالجه. إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره. إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره. ما لي ثوب غير هذا الخميس يصلح لي كفن. ها صلحتها كذا. نعم فعالجه. نعم فعالجه. اي فعالجه. نعم فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال فالتفت إبراهيم إذا هو بكبش فإذا هو بكبش أقرن أعين أبيض فذبحه. قال ابن عباس فلقد رأيتنا نبيع ذلك الضرب من الكباش. فلقد رأيتنا نتبع رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش فلما ذهب. يقول الراوي ابن عباس قد حديث ابن الطفيل عن ابن عباس يروي قصة المناسك كيف إبراهيم عليه السلام علمه جبريل في الوقوف المناسك. هذا لما جاء إلى منى في الجمرات عرض له شيطان فرماه بالسماء حصيات فساق الشيطان، ثم عرض له في الجمرة الثانية ثم ثالث. وهناك جاء المنان لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ولدك. أكد الرواية تقول الله أعلم بصحتها، ذاك في منى أو في غير منى، هل هو في المناسك أو في غير المناسك، لكن الرواية جاءت هكذا بالنص والله أعلم بصحة ذلك. الشاهد أنه في منى جاء في المنام، ومنام الأنبياء وحي صدق أنه يذبح ولده. لما تحققت الرؤيا له جاء إليه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني يعني انظر ما يكون رأيا تراه في هذا الموضوع. فقدم له الذبح والمنام لأجل أن يتصبر. فما رأيك في ذلك؟ كيف يكون؟ كأنه يعني يستخرج منه الصبر، يستخرج منه الطاعة صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. علم أن وحي الأنبياء حق، ما يأتي أبيه إبراهيم وحق. يا أبت افعل ما تؤمر، إذا رأيت أنك تذبحني ذاك أمر من الله فافعل ذلك الأمر، افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل الأمر لله، أي استسلما لله عز وجل، أطاع الله عز وجل فيما أمرهما به. أمر إسماعيل بالصبر فأطاع أباه وأطاع ربه عز وجل، وإبراهيم عليه السلام أطاع أمر ربه بذبح الولد. ما قال اقتله، قال اذبحه، لأنه قال اقتله كان ترصد له وطعنه وكذا، لكن قال لا اذبحه. والذبح أكثر إيلام وأشد جزعا للنفس، لأنه فيه إضجاع وإمرار السكين. فما تأتي هذه من أب لابنه، لكن أراد الله عز وجل أن ينزع من قلب إبراهيم أي خلة، أي ميل لبشر إلا له سبحانه، ولذلك اصطفاه ربنا وجعله خليله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون في القلب أي ميل لمخلوق. فلما صفي قلب إبراهيم علم أن ليس في القلب من يعمره إلا الله عز وجل، فعلم صدقه اصطفاه وجعله خليلا له صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم وتله للجبين. له بمعنى ألقاه على التل، والتل بمعنى الأكمة والشيء المرتفع من الأرض، تله أي ألقاه على التل. إذا قلت تله، تله على اليمين، كلمة على لكن استعمل هنا اللام، ما استعمل حرف العين، فدل على أن تله ليس على معناها الحقيقي، لا كما يقول بعض المفسرين أنه كبه على وجهه وصرعه، لماذا في منازعة، وإبراهيم استسلم ما ينازعه، ولكن لما قال تله للجبين ولم يقل سبحانه تله على الجبين، وتله إنما تتعدى بعلى لا تتعدى بحرف اللام، دل على أن تل ضمن معنى فعل آخر، وكأنه قاده ودلاه للجبين، كأنه جره برفق ودلاه للجبين، بمعنى أضجعه للجبين. وجبين المرء فين يكون؟ هذه سمى جبهة، سمى إيه هذه؟ والجبين هذا الذي نحى صدق، وهذا الذي نحى صدق، والإنسان عنده جبينان، والإنسان جبينان، فأضجعه للجبين أي أضجعه للنسل، لأنه وضعه على على على على على على جبينه النحل يكون من الخفا ما يكون من الأمام، وهذا فيه تعذيب للمذبوح، لكن أضجعه على جبينه لتظهر اللب والحل. فلما أسلم وتله للجبين، كقوله سبحانه يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان، خر على مخر لي، والأذقان جمع ذق، الأصل خر على الوجه، لكن لما كان الإنسان يسقط أول ما يستقبل المرء بجسده الذقن الأرض فقيل خر للأذقان، فدل على أن الخرور المعنى منه دلو وسقوط على الذقن. الشاهد يقول الله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين، لما أداة شرط جزاء وجواب تتطلب فعلين، لما جاء زيد أكرمته، ولما سافر زيد ودعته، وهناك سفر وتوديع ومجيء وإكرام، فلما تدخل على هذه تتطلب فعل شرط وجزاء شرط. فلما أسلم وتله للجبين، جواب الشرط اختلفوا فيه، فبعضهم يقدره محذوف، فلما أسلم استسلم لله عز وجل، كافأهم الله وجازاهم بالحسنى وصرف عنهم ذاك السوء والمحنة. وبعضهم قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، وجعلت الواو مزيدا وناديناه هو جواب الشرط، المسألة فيها خلاف، لعل الجواب محذوف أولى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد حققت صدقت يعني جعلتها صدقا، ما رأيته في المنام حققته في الواقع، صدق فعالك مطابقا للرؤيا، فأنت أضجعته وأخرجت السكين وفعلت ما أمرت به، لكن ما نفذ الذبح، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن الله عز وجل يجزي المحسنين. فما كان جزاء إبراهيم في الإضجاع؟ أن الله رفع عنه المحنة وكشف عنه الغمة ونجى ابنه إسماعيل، وفدى إسماعيل بكبش عظيم، وصف الكبش بالعظم لأنه ليس مما توالد من هذه الدنيا، أما أن خلقه الله في تلك الساعة أو أنزل من الجنة والله أعلم. قال فالتفت إبراهيم ثم رجع قال يقول إسماعيل يا أبت ما لي إلا هذا القميص فانزعه لأجل أن تكفنني فيه فعالجه فخلعه هكذا تقول الرواية والله أعلم بصحته لكن ورد الدفع وهذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن الأمر قد يأتي من الشارع ثم قبل تنفيذ الأمر يكون المأمور غير مراد يأمر الله بشيء ولا يتحقق ولا يكون ذاك الشيء مأمورا به بمعنى أنه يرفع المأمور به قبل وقوعه والمعتزلة يأبون ذلك لا ما يكون هذا الكلام وفي مسألة خلاف نعم اقرأ قال فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أقرن أعين أبيض أقرن ذو قرون أعين بمعنى واسع العين سواده كبير وبياضه ناصع ولونه أبيض ابن عباس رضي الله عنه يقول ما زلنا نتبع هذه الأوصاف في الأضاحي والهدي إذا كانت أضحية نتبع هذا الوصف في الكباش هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه نعم تقرأ ماذا قال ابن عباس فلقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش فلما ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى تعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم ذهب به جبريل إلى منى فقال هذا مناخ الناس ثم أتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرام ثم ذهب به إلى عرفة فقال ابن عباس هل تدري لما سميت العرفة عرفة قلت ولما قال إن جبريل عليه السلام قال لإبراهيم هل عرفت قال نعم قال ابن عباس فمن ثم سميت عرفة ثم قال فهل تدري كيف كانت التلبية قلت وكيف كانت قال لأن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج فخفضت له الجبال برؤوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج قال الشيخ أحمد قول ابن عباس في الرمل وليس بسنة يشبه أن يكون أراد ليس بسنة يفسد الحج بتركه أو يجب على من تركه شيء والله أعلم قال الشيخ أحمد البيهقي يعني رحمه الله قول ابن عباس في الرمل وليس بسنة تقدم هذا فيما مضى أراد ليس بسنة يفسد الحج بتركه هذا تأويل ابن البيهقي رحمه الله يعني سنة قال ابن عباس يعلم أنها سنة لكن ما أراد السنة بمعنى المتابعة أراد أن يقول السنة مقابل الفرض ليس بسنة يفسد لكن هذا الذي قاله البيهقي رحمه الله بمعنى أن الصحابة كان يقولون سنة وفرض هذا الصلاح ما كان موجود في السابق سنة وفرض وواجب ومندوب وكذا هذه ليست عبارات الصحابة ما توجد في الصحابة ولا في التابعين ما كان موجود هذا التقسيم هذا التقسيم متأخر أقول هذا الشيخ رحمه الله تأويل أراد أن يقول لما يقول ابن عباس ليس بسنة لكن الله أعلم السنة في عهدهم بمعنى الإلزام لأن السنة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فروض وغيرها فلما قال ليس بسنة لأنها ليست ملزمة للناس لا بد من فعلها هذا قليل من قول البيهقي رحمه الله نعم قد روينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على أنه بقي هيئته في الطواف مع زوال سببه ففي رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد زوال السبب دلالة على بقائه مشروعا قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مر ذلك فيما سبق ما يدل على أنه بقي هيئة في الطواف مع زوال سببه كل من أتى في طواف عمرة أو قدوم يرمل ثلاثة أشواط. هذا الرمل وهو السرعان في ثلاثة الأشواط الأول، هذه الهيئة بقيت سنة، لأن عمر رضي الله عنه فيما مضى بين لنا أنها سنة باقية تبقى كما بقي ولو زال السبب. السبب كما بينا فيما سبق أن قريش كانت تجلس على هذا الجبل قعيطعان وتشاهد الطائفين من أهل المدينة من الصحابة، فقالوا انظروا الآن أوهنتهم حمى يثرب ضعاف زاد. علم النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فأخبر الصحابة قال رحم الله امرأ أظهر لهم منه قوة، فطلب منهم أن يرملوا عشان يبين أن هناك قوة فيه في غيظ الكفار. كل ما يغيظ الكفار مستحب، كل فعل يجعل في الكفار في قلوبهم غيظ هو مستحب، سواء كانوا أثناء الحرب ولا بعد الحرب. كل هيئة أو فعل للمسلمين تغيظ الكفار فإنه مما يحبه الله عز وجل، وكل فعل يتقرب به إلى الله عز وجل فيه غيظ لأعداء الله وهو مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا علم الكفار أن بضاعتهم لا تشترى وأن الأنصراف عنها أفضل فذاك غيظهم فافعلوه، وإذا علم أهل الكفر أن هؤلاء لا يلبسون لباسا يغيظ ذلك فليفعل ذلك. الشاهد أن من توخى ما يغيظ الكفار في الفعل فيؤجر عليه إلى أن تقوم الساعة، إن هذا مما يحبه الله عز وجل. وروينا عن سالم بن أبي جعد عن ابن عباس رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الرحمن المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. أقرأ ما بعد. عن ابن عباس قال إنما سميت تروية وعرفة لأن إبراهيم عليه السلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه، فروى في نفسه أمن الله هذا أم من الشيطان، فأصبح صائما. فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي فعرف أنه الحق من ربه فسميت عرفة. فيما سبق الحديث الأول صح من هذا حديث واحد ضعيف جدا، أراد أن يقول لما سميت منى بمنى ولما سميت عرفة بعرفة، قال لأن منى لما جاءه الوحي بذبح ابن إسماعيل صار يشكك من الوحي ولا ليس من الوحي، ولا يحصل هذا للأنبياء. فلما ذهب إلى عرفة وكان صائم جاءه الوحي فتيقن فعرف، لكن هذا في رواية ضعيفة، الرواية التي سبقت أصح فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن بكير بن عتيق قال بكير بن عتيق وعن بكير بن عتيق قال حججت فتوسمت رجلا أقتدي به فإذا رجل مصفر لحيته وإذا هو سالم بن عبد الله وإذا هو في الموقف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. قال فلم يزل يقول هذا حتى غربت الشمس، ثم نظر إلي فقال قد رأيت من واضح لوذانك قد رأيت لوذانك في اليوم ثم قال حدثني أبي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. عن بكير بن عتيق يقول أججت مرة فتوسمت رجلا أقتدي به. توسمت بمعنى تخيلت واخترت، قاعد ينظر في الناس، ما يعرف مناسك الحج ولا يعرف كيف يؤديها. قال الناس حجاج فأنا أنظر إلى أحد الناس فأتوسم فيه المعرفة فأجعله قدوة لي ألاصقه حتى تنتهي الحج فيكون أعطيت الحج لديه. هذا معنى فتوسمت، معنى تخيلت وارتأيت الناس. قال فتوسمت رجلا تفرست فيه اقتدي به، فإذا رجل مصفر لحيته وإذا هو سالب من عبد الله. جاءت رجل مصفر لحيته وإذا هو سالب من عبد الله، إما عرفه أو سأل عنه. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده عمر وأبوه عبد الله بن عمر، والذين نقلوا روايات عبد الله بن عمر اثنان، نافع مولاه وسالم. وسالم أدق وأحرص على نقل الرواية من نافع، وكلاهما جيد في روايته. فيقول وإذا هو مصفر لحيته وإذا هو سالم بن عبد الله وإذا هو في الموقف، يعني يوم توسمت إذا هو كان في الموقف، كان في موقع عرفات ما كان يعرف الراوي، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه التلبية أفضل ما قاله الأنبياء والنبيون ومحمد صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذه الكلمة لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. قال فلم يزل يقول هذا حتى غابت الشمس. فلم يزل معناه إيه؟ استمر. لم يزل من أخوات كان، أصلها زال يزال بمعنى انتهى، فإذا دخلت عليها لم سلبت النفي فأثبتت عكس النفي وهو الإثبات. زال يزال بمعنى انتهى ومضى، لكن إذا قلت لم يزل بمعنى استمر، عرفنا هذا. فاستمر يقول هذا الكلام حتى غابت الشمس. ثم نظر إلي بعد ما انتهى الكلام، نظر إلى من؟ إلى بكير، التفت إليه قال قد رأيت لوذانك بي طيلة هذا اليوم. رأيت بمعنى علمت، الرؤية القلبية هنا. لوذانك، اللوذان بمعنى محاولة قربك مني، فمحاولة أن تقتدي بي. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، جماعات جماعات يخرجون من المجتمع الحافل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فرد يتدرب بمعنى يلتجئ إلى ظل أخيه حتى لا يرى صفحة وجهه من الجالسين. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يبتسم الجماعة والناس ما يرونك، فتحاول أن تجعل الصف الداخل مما يري الجلوس وأنت بعيد عنهم، وتجعلهم ذريئة عنك فلا يراك الجالس. هذا معنى اللوادة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادة، بمعنى يحرصون أن لا يرون، وكل واحد يلتجي إلى الآخر يتدرق فيه. علمنا هذا المعنى. فقول عبد سالم لبكير قد رأيت لوذانك بي، بمعنى تدرقك بي، ما جئك من الطرف هذا والطرف هذا لأجل أنت. قال علمت ما مقصوده. عرفنا هذا؟ هذا من زكاء رضي الله عنه. ثم طمأنت بكير، يعني بقاؤك لا يزعجني، أهلا وسهلا، معروف هذا. ثم قال حدثني أبي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل، يقول الله تبارك وتعالى، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ابن الخطاب يقول لمن؟